بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 45 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، إفراد المسند. قال الناظم: لكونه لا سببياً مع عدم، إفادة القوة للحكم المتم، والسببي ما جرى لغير ما يسبقه كهند عبدها انتمى، وكونه فعلا لأن يقيد بوقته ويفهم التجدد، واسما لفقد قيده ما ذكر. قلت وقال بعض من تأخر: إفادة الثبوت للاسم فقد إن كان ما يتلوه فعلا وانتقد. من مقتضيات إفراد المسند كونه غير سببي مع عدم إفادة تقوية الحكم، نحو زيد قائم. فإن أريد التقوية أو كان سببية أتي به جملة، والسببي ما جرى على غير من هو له، بأن يكون إثبات المسند للمسند إليه لمتعلق لا لنفسه، نحو زيد أبوه منطلق وهند عبدها قائم. ومن فوائد كون المسند فعلا التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والاستقبال باختصار، إذ لا يتأتى ذلك في الاسم إلا بقيد أمس أو الآن أو غدا. ولإفادة التجدد والحدوث بمعنى أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى، كقوله تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أي فريقا فرغتم من تكذيبهم وفريقا فرغتم من قتلهم، وها أنتم أولاء تسعون في قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يفيد الدوام والثبوت كقول المتنبي: لا يألف الدرهم المضروب صروتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. فائدة: قال الكاشي في شرح المفتاح: لا تكون الجملة الاسمية للثبوت إلا إن كان في حيزها اسم، فإن كان فعل فلا، لئلا يقع التناقض في مثل زيد يقوم، فإنها تقتضي الثبوت من حيث صدرها والتجدد من حيث عجوزها. قال ابن السبكي: وفيما قاله الكاشي نظر، بل ما قالوه على عمومه ولا تناقض، لأن قولك زيد يقوم دل على ثبوت نسبة القيام المتجدد إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.